قبل العشاء تمام. التصاعدي. خلي بالك. أنا ما قلتلوش إن ده تصاعدي. أنا قلتلك لحد معايا صفر واحد اتنين تلاتة لحد عشرة. قلتله تصاعدي. طيب عد كده. ها يبدأ يعد. لما لقى الأطفال وصلوا إنهم بيعدوا وأنا واقف كده مداري الجدول يلا أولادنا اقرأ لحد ها اقرأوا يوم إيه؟ بيجمعوا أنا مداري عليهم الجدول قروا الجدول كامل بدون إيه؟ بدون خطأ بدون ما يشوفوه يبقى هم أو مصر كده كده هيحفظوا من خمسة لحد تسعة بدون ما يشوفوه بدون ما يعرفوه في الأسبوعين الأولانيين هتلاقي الأولاد إيه؟ حفظت كل الجدول انا دليت الجدول عنهم لقيتهم ايه حافظين تمام ما شاء الله طب يلا نعمل ايه نبدا نمكن التصاعد التصاعد دوت عشان امكنه اعمل له ايه اديله لاحق خلي بالكم الناس مفكره ان تمكين التصاعدي لازم يبقى من خلال السلم وكده يعني بيصعد وكده يعني ايه يعني بينزل ايه لازم رسمه السلم في التصاعد والتنازل لازم كان الطفل فاهم ان كده صعود وكده ايه نزول الطفل فاهم ديت ها فاهم مش فاهم طبعا الطفل ثلاث سنوات فاهم ان كده طالع وكده نازل فاهم كده يفهمها لو هو طلع السلم مع التكرار شكل السلم فاهم ان شكل السلم لكن عارف ان ده ها ده صفر وده واحد وده اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة كده بيصعد من عارف كده عارف ان ده تصاعدي خلي بالكم المعلومة وان كانت انت مستبسطاها لكن بالنسبة للطفل صعب انا عايز اقول لك كده ان التصاعدي والتنازلي مش شرط ان انا اجيب له السلم مش شرط لكن انا عايز اعرفه اللاحق ابدا اساله مش هو بيعرف يعد ها يلا قول كده الثلاثه بعدها ايه قول الثلاثه بعدها ايه طب الخمسه بعدها ايه طب السبعه بعدها ايه طب الثلاثه الاثنين بعدها ايه هكذا ابدا اسال على اللي بعده بس اللي بعده بس اديله مسائل ها يلا العدد اللي هو ايه الناقص هكذا اكتب العدد الناقص ده عشان يعرف ايه اللي بعده العدد اللي بعده يبقى يمكن التصاعدي ملوش اي قيمه بالنسبه لي الا عشان اوصل بيه لله من خلال قراءه الجدول بوصل للتصاعدي بدون مشقه بدون ما اقول ان ده تصاعدي وده تنازلي لو افرض رسمنا الجدول ومعلمه رسمه بتاع السلم مش اي مشكله احنا عامله في المذكره ومعمول في معظم الكتب لكن الاصل مش هو اللي قصدي مش هو اللي هيوديني المعلومه وهي ايه للطفل يعني لكن هو من خلال التصاعدي بيوصل للايه للاحق بعد ما بيخلص اللاحق بلاقي مر حوالي الاسبوعين التانيين يعني بياخد اسبوعين يمكن فيهم اللاحق وهو بيمكن من خمسه لحد تسعه قبل ما يوصل لرقم تسعه ورقم عشره بيبدا يعرف الاربعه بعدها خمسه الثلاثه بعدها اربعه الاثنين بعدها ثلاثه السبعه بعدها ثمانيه هكذا بيبدا يعرف التنازلي العدد التنازلي ده صعب على الاطفال صح ولا لا عملي ده صعب على الاطفال طب المطلوب انجازه بنسبه كام في الميه ها بنسبة 60% مش شرط ان يبقى الطفل سريع ويقول لك ايه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 مش شرط. لكن اللي انا عايزه لسه ما جايش. انا عايز منه ايه؟ هاخد التنازلي. التنازلي اللي هو العدد ده. طيب يبقى انا ده الاسبوع اللي ايه؟ انا عندي الاسبوع الخامس اهو. ماشي؟ الاسبوع الخامس هعمل فيه ايه؟ هغير قرايه الجدول فيه. انا كنت كل يوم بقرا الجدول منين؟ من صفر لحد ايه؟ لحد 10. ممكن بقى ابدا اعمل له ها؟ من ايه؟ من 10 9 8 7 6 لحد ايه؟ صفر بالسلم. وممكن اقراه منين؟ من الجدول. سيام. قريته من الجدول، قريته من على السلم، مفيش اي مشكله. ممكن اعمل شغل يا صاحبي عشان ممكن اعمل شعاع او سهم. الاتجاه اللي فوق يبقى صعد الاتجاه ده متجاوز. مفيش اي مشكله. بس انا ده شويه. تمام. لو انا عملت السهم بتاع حضرتك دوت على الجدول مفيش اي مشكله. المهم ان انا بعرف الطفل هنعد ازاي؟ يلا نعد من هنا، يلا نعد من هنا. كده ايه؟ مش شرط اقول التصاعد. مش شرط. لو الطفل عرف يعد قال يعد من 0 لحد 10، مين يعرف يعد من 0 لحد 10؟ خلاص انت بتعرف تعد من 10 لحد 0؟ طب يلا ايه؟ نعد. نبدا نعرفه. خلي بالك في التصاعدي التنازلي لو انا بقرا الجدول او بقرا الارقام تنازلي فقط الطفل هينسى التصاعد. هينسى. فعشان كده بنقول لا، اقراي التنازلي خمس مرات وما تنسيش التصاعدي اقرايه مرتين اثنين. ممكن اقراه على صوابع يعني مره وانا طالع ومره وانا نازل. ممكن يعني اقول صفر واحد اثنين لغايه 10 وبعدين اقول 10 9 ونايم من الصابع اللي بينزل. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. لو احنا استعملنا السلم مفيش مشكله، استعملنا الاصابع مفيش مشكله، استعملنا الجدول مفيش مشكله. المهم العبره ان الطفل يمكن ويستوعب اللي انا عايزه. مكنت معاه التصاعدي والتنازلي خلي بالك خلال الاسبوع الخامس. ممكن الاسبوع الخامس ما يقضيش. ما يقضيش التنازلي والتصاعدي. معايا؟ طيب يبقى اعمل ايه؟ هزود اسبوع كمان يبقى الاسبوع السادس. يمكن فيه التصاعدي والتنازلي. بعد كده باخد اسبوع كمان للاحق والسابق. انا خدت اللاحق اصلا خلال الاسبوعين من 5 ل 9 صح ولا مش معايا؟ خدت السابق اللاحق من 5 ل 9 اسبوعين اللي هو الثاني والثالث فخدت فيه اللاحق. فانا عايز اوصل الطفل تصاعدي بعديه لاحق تنازلي بعديه سابق. الاربع حاجات دول مهمين جدا. عشان ايه؟ عشان اخش يا مولانا على اكبر من واصغر من. طبعا ممكن بعد ما اخلص اللاحق ابدا اساله السته بعدها ايه؟ طب قبلها ايه؟ قبلها ما شاء الله. طب الاربعه قبلها ايه؟ طب بعدها خمسه. يبقى انا بسال على اللاحق وين؟ السابق. لما باجي ادرس له اكبر من واصغر من بحس ان المعلمات عندهم لوغاريتمات ايه؟ هتلاقي اسهل ما يكون ان شاء الله. اسهل ما يكون باذن الله. ان شاء الله يكون سنتين ونص. خلي بالك دي ايه؟ دي السمكة. هو ده الخطأ اللي احنا بنعمله. دي السمكة. طيب بق السمكة همة الرقم وهنا ايه؟ التمانية. هي دي مشكلتنا في تعليم أكبر من وأصغر من. أول ما بكتب أكبر من علامة أكبر من بسأل الأولاد يقول لي سمكة بق السمكة. نسي اسم العلامة. زعل ايه؟ المعلمه اللي بتقول له ايه؟ ايه كابيتال ايه سمول دي ايه كابيتال ها ودي سمول كابيتال سمول كابتل سمول. تيجي تكتب له ايه كابتل يقول لك ايه؟ اسمها ايه؟ كابتل. اسمها كابتل. والتانية اسمها سمول. ما انا اللي بعلمه غلط يا عمنا. انا اللي بعلمه غلط. يبقى اما احط له السمكة هيقول لي سمكة. في حاجة اسمها في الحساب سمكة؟ في سمكة في الحساب؟ قرب له الصورة. ده انت بعتها له. ده انت كده بعتها له. حطيت له مشكلة علشان يشيلها محتاجة شهور. محتاجة اعلمه ايه؟ ايه المشكلة؟ انت قلت له دي سمكة. ايه لما تقول له دي اكبر مني. ها؟ انت بتقول له دي ايه؟ اشمعنى ما اخترعتش في دي؟ اشمعنى ما اخترع؟ لان ملهاش. لا في ناس ممكن تخترع لها. ها؟ صح؟ لكن احنا عايزين مباشر. هو الولد عرف فلما كتبنا له زاد ولا لا؟ عرف ولا ما عرفهاش؟ ولما كتبنا له ايه المشكله؟ ما تخصش برضه اكبر من. هي نفس القضيه، هي نفس العلامه. دي علامه زائد، دي علامه ناقص، دي علامه عاله، دي علامه في. ما بخترعش فيها. اشمعنى دي اللي بخترع فيها؟ علشان انا مش فاهم ايه الطفل. عقليه الطفل عايز ايه؟ طفل عايز المعلومه بسيطه وسهله وما فيهاش الايه؟ اللف والدوران. لازم تبقى بسيطة وسهلة. ها دوب مباشرة على طول أكبر من. طب أعرفه أكبر من وأصغر من. أنا عايز برضو اسم العلامة، شكل العلامة، ها اتجاه. الله ينور عليك يا مولانا. اتجاه الإيه؟ العلامة. عايز الثلاث حاجات دول. اسم العلامة، ها دي أكبر ولا أصغر؟ شكلها، شكلها إيه؟ تسيب كده. طيب اتجاهها يمين ولا شمال؟ يبقى انا عايز علامتين، دي اكبر ودي اصغر. طيب يبقى ده اللي انا بدرسه للطفل. طب عايز بقى اعرف الارقام اللي هي اكبر واصغر. لما نيجي هم عاملين له كده، خلي بالك من خلال الصور. الله ينور عليك. دول كام ودول كام؟ اللي هم الاكبر، ها السته دول ولا دول؟ اللي هم الاكبر. نحط شكل العلامه ازاي يا مولانا؟ اهو عايزين نحط العلامه. تقوم تلاقي ايه؟ شغل عقيم. عقيم يعني ايه؟ يعني عارفين اللي بيلف حوالين نفسه؟ يا عم امشي اتجاهك اهو، انت رايح الباب ده اهو، يقوم لف حوالين الترابيزه ورجع تاني، يلف ويرجع تاني. قال لك طيب هنا يعمل لك ايه؟ يقول لك دول كام؟ عد عشان يعرف الاكبر من والاصغر من. عد دول كام؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد ايه؟ ستة، ما شاء الله. ودول كام؟ أربعة. يبقى الستة الأكبر ولا الأربعة؟ الستة، ما شاء الله الستة الأكبر. يبقى إذا هو ما كانش فيه داعي من الأول إنه يجيب لي الإيه؟ المربعات دي. طب هو رجع للإيه؟ رجع للارقام. طالما رجع للارقام وعد ورجع للرقم، ما كان يبدا بالرقم، ايه المشكله؟ يعني هو كده فهم؟ انا عايز اعرف هو كده. طب فهمها ازاي؟ انا فهميني هو فهمها ازاي؟ انت حضرتك خلي بالك، حضرتك عملتي معاه ايه؟ هل هو عرف ان دول اكتر من دول؟ عدوهم. الله ينور عليك. هو عدوهم عشان يوصل لهم. عشان نعم. اعد واشوف الستة الاول. لحظة بس، لحظة. اتفضلي. اعد اشوف الستة الاول ولا الاربعة؟ لو كانت الاربعة الاول يبقى صغير. ما هو يا عم الحاج. ما هو لما يعرف الشكل ده هم ستة وهم اربعة، بعد كده يعرف الستة اكبر من الاربعة. يا حبيبي ما انت اديته الشكل دوت في الارقام، في تعريف الارقام نفسها. خلي بالك لحظه يا اولاد، عشان بس ما نقعدش نلف ودور على بعض. انا وانا بديله، خلي بالك انا وانا بديله رقم واحد، مش انا قلت لك هنعرفه ان ده ايه؟ قلم. قلم واحد، شباك واحد. في الفصل فيه كام شباك؟ ها ثلاثة. في كام باب؟ باب واحد. في كام ديسك؟ ثلاثة أربعة خمسة. في كام كرسي؟ اثنين ثلاثة. يبقى أنا إيه بعلمه من خلال الأشياء. في كام مروحة في الفصل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما شاء الله. في كام لمبة في الفصل؟ بقعد اديله ايه؟ حاجات هو شايفها بعينيه، من خلالها انا بعلمه الارقام. فيها كام صابع؟ طب يلا نشيل منهم واحد يبقى كام؟ طب نشيل منهم الاثنين يبقوا كام؟ طب نشيل منهم كده. بعلمه من خلال صوابعه ومن خلال الاشياء الملموسه اللي هو اللي هم وصلوا لنا لها دي. لكن انا بكلم على الانتقال، لحظه يا عم الشيخ، على الانتقال من الرقم من الاكبر من العدد اللي هو الصوره ديت للاكبر منه واصغر منه. انا خدت درست ثلاث اشكال، اسم العلامه، شكل العلامه، اتجاه العلامه، عرفته دي تمام. طيب ازاي بقى ادخله ان السته اكبر من الاربعه؟ هل بالطريقه دي ولا اقول له على طول مباشر السته اكبر من الاربعه؟ في حاجه بشر احسن كده بعد اذنك. ممكن دلوقتي الهدف من العلامه، يعني حضرتك بعد اذنك، الهدف من العلامه دلوقتي تمييز من الارقام ولا تثبيت العلامه في سائل الطفل؟ تفرق تفرق الاثنين. لا انا عايز الاثنين. لو انا هبدا بتثبيت العلامه داخل الطفل ما تثبتش ارقام فقط دلوقتي، الا اذا اميز بين حاجتين مجسمتين، ان شاء الله تكون صوره كبيره صوره صغيره، المهم اثبت العلامه في سائل الطفل الاول. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قريته لو قريته المذكره هتلاقوا فيها ان شاء الله في الاتجاهات. لحظه يا سيدي، هتلاقي في الاتجاهات بتاعت تعليم الاتجاهات للاطفال هتلاقي فيها اكتر واقل واطول واكثر. تمام؟ انا بدي له اكتر واقل من خلال اكتر واقل ممكن اعلمه الايه؟ الاكبر منه اصغر. ده اللي كان ماشي في نظام الحساب على طول. لكن احنا خلي بالك احنا بدانا بطريق تاني. الدين احنا وصلنا لي انه يعرف السابق واللاحق، صح؟ بس خلي بالك انا هكتب له ادي العلامه اهي، هنا اللاحق وهنا السابق. بس شفت بقى؟ بدون بقى لا تعد وترجع للرقم ولا تحط له صوره ولا تحط له مش عارف ايه، هي حاجه واحده بس هتقولها له. هتقول له اللي بيجي الاول هو صغير. اللي بيجي الاول، الرقم اللي بيجي الاول هو صغير. يجي ها خمسه اكبر ولا ثلاثه؟ ها ان هم احنا ما عدنا له ايه؟ اتجاه العلامه. هنقول الخمسة أكبر من ثلاثة. طب الثلاثة الخمسة أكبر من ثلاثة ليه؟ لأن الخمسة جت بعد الثلاثة. يبقى ليه بعد الثلاثة؟ اللي بيجي بعد إيه؟ بيبقى أكبر. اللي بيجي الأول بيبقى أصغر. يبقى أنا أحط العلامة النحو من يمن إيه؟ تخيل أنت بقى لو اديت المعلومة دي ببساطة كده، يبقى أنت وصلت الكل أكبر منه وكل أصغر منه في نفس الوقت، صح يا مولانا؟ ولا انا هقعد اعدله بقى السته مره واديله اعدله التسعه مره؟ طب افرض مثلا انا جال عندي 30 و 15، ها الطفل هيعرفهم ازاي؟ طب لو جت الصوره، نعم؟ من الخانه بتاعت الاحد والعشرات، من خلال الاحد والعشرات. لا خلي بالك، انا لو اديته الفكره اهي، خلي بالك اللاحق اكبر من السابق. طيب هو لو عرف ان ال 30 لاحق ليه ال 15، 30 بتيجي بعد ال 15 ولا قبلها؟ بتيجي بعدها. يبقى الطفل لما اقول له خلاص ال 30 طالما جت بعد يبقى هي الايه؟ هي الاكبر. لو فهم ديت وطبقها على 5 6 10 امثله هيفهم الباقي، هيفهم كل الارقام، فهمتني؟ لكن محتاج لما اديله بنفس الطريقه القديمه هيضطر ان انا اديله كل الارقام وهيتلخبط فيها برضه. يعني كل الارقام هياخدها بنفس الطريقه وهيتلخبط فيها برضه. مفهومه يا جماعه ولا صعبه؟ خدت اكبر من واصغر من و التصاعدي والتنازلي واللاحق والسابق، وعرفت اتجاهات العلامات وعرفت الارقام المميزه ببعضها. بعد كده يكون قد مضيت حوالي شهرين الى شهرين واسبوع، شهرين او شهرين واسبوع. طبعا انا بشرح لطفل 3 سنوات. لو جالك طفل 4 سنوات بتعمليه نفس المعامله، بس بتبقى ايه؟ اسرع شويه او اسرع قليلا. يعني انا اخد يا مولانا شهرين اعلم لغايه العشرة فقط؟ انا لسه ما خلصتش يا مولانا. ماشي اتفضلي يا بنت تقولي. اه طب هم حصلوا لحد فين؟ جميل. يلزمك انك انت لما تروح في الترم الثاني تبدأ معاهم من 11. أقول لك لا، هم ماشيين عند 20 بس ثبت لهم الأحد أهو، وابدأي معاهم. هنبدأ إزاي لحد ما توصلي إن شاء الله أكيد في الوقت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع التاسع أو العاشر أو هيك، اللي هو شهرين أو شهرين ونص، هبدأ جدولي زي ما هو. طبعاً أنا لما بدي، خلي بالك لما بدي الأرقام مهمة جداً، حتى مهمة جداً، لما بدي الأرقام من 0 لحد 9 أنا بدي له اسم الرقم شكل الرقم، فأنا بقول له الاثنين. خلي بالكم رقم واحد طلع واحد على إيدك، طب الاثنين إيه؟ ها؟ الاثنين عبارة عن ايه؟ حق اهو، يبقى انا كده كاني باعم بعلمه الجمع. دول كام يبقوا؟ اثنين، يعني اثنين يبقوا كام؟ واحد واحد. ببدا اقول واحد واحد من غير ما اقول له ده جمع ولا تمام؟ طب دول كام؟ ثلاثة، ثلاثة يعني كام؟ ثلاث صوابع. ها واحد واحد واحد يبقوا كام؟ ثلاث صوابع. وابدا اعلمه ايه؟ شكل الصوابع ازاي؟ يلا كله طلع ثلاثة على قديه، كله طلع خمسة على قديه، كله طلع أربعة على قديه، إيه كده. وأنا بعلمه فين؟ في الأرقام من صفر لحد تسعة. الولد عرف يعني إيه؟ ها رقم كم شباك؟ ها واحد، ها اثنين، ثلاثة. يبدأ يعرف الرقم من خلال العد بتاعه، يعني أقول له في كم مثلا كتاب على المكتب؟ واحد اثنين ثلاثة، ملموسات. يبدأ هو يعدها، يعد من عند، وعلمه ازاي يوصل لي الرقم زي عد. لان مش هقول له دول ثلاثة بس يفهم انه دول ثلاثة، لا يبدأ هو يعد. ده كام؟ واحد. ده ايه اللي بعد الواحد؟ ايه وده ايه؟ يبدأ كده. مفهومة دي كده؟ بقى انا مهدت للطفل نخش للجمع بقوة. هبدأ معاه عملية بداية الجمع. لا، مكونات العدد صعبة للأطفال وبتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، لأن العدد الواحد له أكتر من مكون، اللي بتوصل حوالي 63 مكون او 65 مكون. فانا هقول لك ازاي يوصل لمكونات الاعداد باذن الله يعرفها من غير ما يبقى في مشكله عنده. هنبدا الجمع في الاسبوع التاسع، هنعلمه الايه؟ علامه الجمع. علامه الجمع، طيب يلا، 3 زائد 2. يلا مين هيجمع؟ بنجمع يعني ايه؟ يعني ايه بنجمع يعني ايه يا اولاد؟ يعني بنحط الرقمين على بعض، بنحطهم على بعض يعني ايه؟ معلش احنا من ايه؟ كلمة اطفال بيتكلموا العامية. لو انا قلت له بنضيف او بنزيل او ما الى ذلك مش هي ايه؟ مش هيستوعب. ماشي؟ طيب يبقى هنحط التلاتة على الاثنين، طب نقول اكبر يا اولاد. ثلاثة ولا الاثنين؟ يلا نحط الثلاثة فين؟ في مخنا. والاثنين على يعني بعد الثلاثة ها؟ خمسة. يلا اكتب خمسة. بس في نقطة مهمة، أنا بشترط إن المعلمة ما تكتبش المسألة، ما تكتبش رأس المسألة للطفل، وده عكس ما بيتعمل في الفصول كلها، صح ولا لا؟ حضرتك أنت اللي بتكتبي، لان عايز الطفل يكتب، مش الطفل كتب. افترض انه بعد شهرين ونص يكون كتب، او بعد شهرين يكون كتب. طيب يبدا هو يكتب المساله، اطلع يا احمد تعالى يا حبيبي اكتب 3 زائد 2، يلا شد العلامه وابدا اجمع. بس قبل ما احمد يجمع، خلي بالكم انتبهوا للنقطه دي مهمه جدا، قبل ما احمد يبدا يلا اولاد يا حبايب مين هيخلص قبل احمد؟ بس ايه في سرك هتجمع في سرك وتيجي تقول لي فين؟ في ودني. يلا ها يبدا يلا عد كده قلق بنحط الكبير فين؟ ويبقى فاهم الكل ها بحط الكبير فين؟ في مخي. فين الكبير؟ ثلاثه والثاني على ايديا كام؟ اثنين. يبقى ثلاثه في مخي واثنين على ايديا بقى تبقى ثلاثه ها اربعه خمسه. اكتب يا احمد كتب احمد الخمسه. تعالى يا علي ها اثنين زائد ثلاثه. يلا يا علي مين مين خلص قبل علي ها؟ يلا فين الكبير؟ ها فين الكبير؟ الكبير ايه؟ ثلاثه. طب الصغير؟ اثنين. يلا حط ثلاثه في مخك وايه؟ اثنين على ايديك. يلا ابدا اجمع ها خل ما شاء الله يا علي طبعا هتلاقي الاولاد بيجروا يتسابقوا علشان يقول لك فين؟ في وين؟ ده عمل انا بجرب الكلام ده شغل ده عمل شغل انا. يبدا الطفل كل الاطفال بيشتركوا فين؟ كل الاطفال بيشتركوا في مساله واحده عكس ما حضرتك كنت بتشتغلي فردي تشتغلي طول في نص ساعه مع اثنين او ثلاثه بس وخلصت النص ساعه. احنا هنا بنخلي الاطفال كلها تشتغل فين؟ في مساله واحده. ونفس المساله تعالي ها تعالي يا امل يلا اكتبي ثلاثه زائد اثنين. قال لا انا غيرت المساله انا مسحت القديمه ما مسحتش القديمه ليه؟ انا عايز الاطفال يفهموا انا بعمل ايه. مش الفكره ان انا هديله مساله وخلاص زي الصياد اللي راح اصطاد على البحر ها فاكرينه؟ انا قلت لكم عليه صح؟ بيعمل ايه؟ بيحط الصنارة اصطاد سمكه كبيره قد كده. بعد ما خلصها راح مسلكها بالصناره بدل ما يحطها في الشط حطها فين؟ في البحر. ما هي سمكه لوحدها ما تنفعش يا ولادي فلازم ايه؟ لازم سمكه ثانيه فراح رميها في البحر. فاحنا بنعمل الكلام ده نقوم مديين الولد مساله ثلاثه زائد اثنين ونمسكها ونقوم رميينها بعد ما الطفل يفهمها ويعملها حساب على دماغه خلاص ونجيب له ايه؟ سته زائد خمسه اربعه زائد ثلاثه اثنين زائد واحد ها مسائل كلها متعدده. يبدا الطفل يتوه ما هوش عارف انت عايز توصليه فين. لكن بالطريقه دي انا كاني بحفظه الجمل. انا فعلا عايز احفظه الجمل بس بطريقه الفهم مش بطريقه الحفظ. علشان لما اقول له خمسه وتسعه مش لازم يعرف خمسه بتساوي كام وكام. مش لازم دي. اما اقول له خمسه وتسعه كام؟ ما يقوليش خلي بالك ما يقوليش لا خمسه وخمسه عشره وخمسه أو مثلا اربعه واربعه ثمانيه اربعه وكام اربعه وخمسه سته تسعه لحد ما يوصل لي ايه خمسه وتسعه 14. انا مش عايز اجيب جدول الجمع منين؟ من الاول زي ما يجيب جدول الضرب. ما انت بتقول الخمسه في تسعه بكام؟ يجيب الجدول من الاول. لو انت حفظت جدول الجمع هيعمل نفس الطريقه في جدول الجمع فانا مش عايز دي. ماشي يا مولانا؟ يبقى انا هعمل له الفكره ديت. يبدا احمد وامل وابراهيم وعلي واي الاولاد اللي شغالين معانا كلهم هيطلعوا على السبوره واحد واحد كله بيشترك في مساله واحده. طيب خلصت المساله الاطفال ما شاء الله ومثلا وابراهيم بيكتب المساله 3 زائد 2 زائد 3 كله 5 5 5 هيقول لك كده ليه؟ الكل ايه؟ عارف ان انت نفس المساله بتقولها خلاص يبقى مفيش جديد. هنا بقى تبدا انت تاخد الصيده اللي انت اصطدتها اللي الاطفال فهموها تمكنها من جديد. ها 3 و2 كام؟ 3 و2. طب 2 و3 كام؟ قول ما شاء الله. طب 2 و3 طب 3 و2 طب 2 و3 كله عرف ما شاء الله انت ولد شطار جميل. يبدا ايه؟ انا احط الايه؟ دايره حمراء على الايه؟ المسألة 3 زائد 2 انتقل اللي بعدها ها 3 زائد 3 او 2 زائد 4 اي مسألة انا ماشي بالدور لو انا في جدول الاثنين همشي ايه؟ هقول له ايه؟ 2 زائد 4 وابدا اخد 2 زائد 4 امكنها بنفس الطريقه وابدا ثاني يوم اسال 3 و2 كام؟ طب 2 و4 كام؟ طب ها 2 و4 طب 4 و2 طب 3 و2 طب 4 و2 وابدا اسال الاطفال على المسالتين اللي انا اخدتهم امبارح. ممكن الاطفال نسيوهم ماشي؟ ممكن ده وارد. ابدا اشتغلهم تاني بنفس الطريقه اعيد عليهم بتوع امبارح على بتاع اول امبارح لحد ما اوصل للي انا عايزه. عارفين يا اولاد انا عندنا لو عملنا جدول كده بسيط ماشي خلي بالكم كده ده ايه؟ صفر واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 تعال نشوف كده 0 زائد 0 لحد 0 زائد 9 1 زائد 1 لحد 1 زائد 9 2 زائد 2 لحد 2 زائد 9 3 زائد 3 لحد 3 زائد 9 4 زائد 4 لحد 4 زائد ايه 9 5 زائد 5 لحد 5 زائد 9 6 زائد 6 6 زائد 7 6 زائد 8 6 زائد 9 7 زائد 7 7 زائد 8 7 خليكم معايا 7 زائد 9 8 زائد 8 8 زائد 9 9 زائد ايه ركزوا معايا كده بقى لو سمحت 9 زائد 9 ده كم مسألة؟ كم مسألة؟ ها؟ واحدة بس صح؟ 9 زائد 9 مسألة واحدة بس. طيب 8 كم مسألة؟ 2 صح؟ طب 7 3 6 4 5 5 4 6 3 ها 7 2 8 جدول الاثنين والصفر الواحد اسف والصفر ده بيفهمه الطفل. هقول لكم لحظه ايه اقفل الشباك يا غيبة بنقول بنقول الجدول دي يا اولاد كل العمليات الحسابية بين صفر لحد تسعة ده جدول لكل عمليات الجمع بين صفر لحد تسعة. لو انا جبت من صفر صفر زائد صفر صفر زائد واحد صفر زائد اثنين صفر لحد صفر صفر لحد تسعة مفهومة ديت؟ هجيب الواحد كذلك واحد زائد واحد واحد زائد اثنين واحد زائد ثلاثة واحد زائد أربعة لحد واحد زائد تسعة. طيب اثنين زائد اثنين اثنين زائد ثلاثة اثنين زائد أربعة لحد اثنين زائد تسعة ثلاثة زائد ثلاثة ثلاثة زائد أربعة ثلاثة زائد تسعة مفهومة ديت؟ طيب ده اسمه جدول الجمع. جدول الجمع عايزين نعرف مشكلة الجمع اللي في الحضانات اللي الطفل يظل في طول الثلاث سنين في الحضانة ويخش كمان ستة في ابتدائي يخش الاعدادي لسه بيعد على صوابعه لسه بيعد على صوابعه. فعايزين نوصل الطفل لطريقة ما يعيدش على صوابعه تاني قبل ما يخش المدرسة. لان قبل ما يخش المدرسة مفترض ان انا اديله جدول الدار يكون حافظه وبيعرف يضرب قبل ما يخش المدرسة. نعم بسم الله خلي بالكم هو بيعد على صوابعه لانه حافظ جدول الضرب بس حافظه لكن ما بيعرفش يجمع. انا عايز اوصله للجمع عشان يخش جدول الضرب مستريح. خلي بالكم بنقول صفر دول 10 مسائل ودول 9 لكن ال 10 وال 9 الاولانيين الطفل بيفهمهم صفر زائد اي رقم بيساوي نفس الرقم ما بيتغيرش. دي فيها صعوبة ان انا اوصلها له؟ دي ما فيهاش اي صعوبة. طب واحد زائد اي رقم بيساوي؟ لا رقم الله بيساوي رقم الله. لا دي صعبة. علشان كده احنا استثنينا الاول رقم صفر ورقم واحد. تعالي نجمع بقى الارقام اللي بعد كده او المسائل اسف اللي بعد كده. ها جدول الاثنين كام مسألة؟ 8 مسائل صح؟ وجدول الثلاثة 7 8 و7 كام؟ مش عارفين 15 15 و6 21 مش 23 21 و5 26 و4 30 و3 و2 و1 يبقى عندي 36 مسألة كل عمليات الحساب صح ولا لا؟ ما تقوليش بقى ايه؟ مكونات ارقام. ما هو انت واخد مكونات الارقام هي كلها. كل العمليات الحسابية من 0 لحد 9 حضرتك خدتها في جدول اهو. بمشي بالترتيب وبالترتيب البطيء. 36 مسألة. لو انا خدت كل يوم كل حصة خدت فيها ها مسألة واحدة. مش هنقول مسألتين. اشتغلناها بنفس الطريقة دي. الاطفال كلهم حفظوها. ورجعت على بتاع امبارح وبتاع اول وبتاع اول اول لحد ما اراجع على كله وادي فرصه لنفسي خالص. يعني 36 حصه. 36 حصه يعني كام اسبوع؟ احنا عندنا قلنا 5 في الاسبوع صح؟ 5 يعني 20 في الشهر مش كده؟ هو 21 او 22 حصه. لا عايزين نقول 20 20 في الشهر. 7 الله ينور عليك. حوالي 7 اسابيع. لا نقول ايه؟ نقول ناخد كام؟ ها؟ شهرين؟ لا لا خل... نقول عايزين ناخدها شهرين اتنين. في شهرين اتنين يكفي ولا كتير؟ ها؟ يعني نعمل الجدول ده في كل رقم يا مولانا في اليوم؟ الجدول للتفكير ده؟ انا قلت كده؟ لا يعني انا بس اوصله زي الجدول ده. الجدول دوت يا سيدنا احنا بعمله لك علشان يبقى مرجع لك تشتغل منه مش تشتغل كله. مش هشتغل كله في يوم واحد. انا هاخد المساله ده ايه؟ خد مقطع منه بقى اول صدر. ها الثانيه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها بس بالترتيب. ممكن اشتغل من غير ترتيب مفيش اي مشكله بس في نفس الوقت ها عايز اوصل للرقم ده اهو 36 مساله بحيث ان الطفل بعد بلاش شهرين بعد 3 شهور اقول له 8 و8 كام؟ كام؟ طب 9 و9 مفيش حاجه مفيش داعي للعد ده. فهمتني؟ لان لو انت حسبت مسائل العشرات الاحاد والعشرات والمئات والالوف والمليارات والملايين هي 36 مسائل. في مسألة بتطلع منهم؟ أتحديك لو جبت مسألة بتطلع منهم. تعالى كده ماشي يا جماعة. هما 36 مسألة كل عمليات الحساب كلها. ما بتطلعش منهم. ماشي يا جماعة. بالنسبة للأرقام يا شيخ. نعم. أنا جاي لك أهو. القصة اللي أنت بتقول عليها أنا جاي. طيب. لو سمحت. والمعلومه دي وصلت؟ اصل انا بصراحه الحساب بيبقى ملعبك والناس ما بتاخدش تبقى تقول اه وبعد ما نطلع يقولوا مش فاهمين. مش فاهمين قولوا انت ما قلت ايه؟ مش فاهمين ايه النقطه دي؟ طيب هنقول كده 2 زائد 2 دي المساله رقم واحد. دي هاخدها فين؟ في يوم. ماشي؟ في يوم او يومين مش لازم يوم ممكن يومين. ديت اليوم الثاني هاخد ايه؟ 2 زائد 3 ها اللي بعدها 2 زائد 4 هاخدها في ايه؟ اليوم الثالث. اليوم الرابع ها 2 ها زائد 5 بعدها 2 زائد 6 لحد 2 زائد 9 ممكن يا ستة وسنك شويه بعد مثلا الكتاب الاهلي واحد؟ لا لا لا لا انا لا انصحك بتعليم المسائل حساب كلها في يوم واحد. الطفل كده هيحفظها احفظها بس مش هيفهمها. لكن انا عايز اوصل للفهم قبل الحفظ. ماشي الفهم الاول قبل الحفظ وليه بدأت بيعد على صوابعه ويحط في دماغه وبعد 2 3 4 5 مش عامل مثالنا كده عشان يفهم. تمام، وصلنا. شايفين الخط الاحمر اللي في الجدول؟ عند الأربعة، عند جمع أربعة زائد أربعة هيساوي كام؟ 8. بعديها أربعة زائد خمسة بتساوي 9. بعديه خمسة وخمسة يبقى مفترض عندك رقم أربعة زائد أربعة ياخد إيه؟ العشرات. ياخد العشرات. هل تدخل عشرات أنت؟ طيب يبقى وصل أربعة زائد أربعة في الجمع هدخله العشرات. أبدأ صفر في الأحد بكام؟ بصفر. طب في العشرات بكام؟ طب في المئات بكام؟ هناخد مئات؟ مش هاخد مئات، بس أنا إيه؟ بركز عنه مفهوم الصفر، إن في أي مكان يبقى بصفر. قيمة مكانية ولا قيمة عادية؟ قيمة مكانية، الله يكرمك، مش قيمة إيه؟ يبقى دخل في العشرات، اتحط في المئات، يبقى هو الصفر. يبقى الصفر في أي حتة قيمته قد إيه يا أولاد؟ بصفر. تمام؟ طيب ها الواحد في الاحد بكام؟ طب في العشرات بكام؟ طب في الاثنين ب 20، طب الثلاثه، طب الاربعه، طب الخمسه، طب السته، طب السبعه، الثمانيه، التسعه. هنا وصل لرقم كام؟ 90. يلا نعد الجدول. طيب اللي بتسال على جدول الضرب والحساب العقلي مع جدول الضرب لسه شويه قبل ما نوصل اليه نحكي عليه. ماشي يا جماعه؟ طيب وصلنا للعشرات، كتبته، فهمتوا الطفل ده ايه وده ايه؟ ابدا امكن. هو كده مكن؟ لا، يبقى انا هبدا اقرا الجدول. يلا اقرا اللي وراها. احيانا عشرات يلا نقرا الاحاد. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما شاء الله. طب يلا نقرا العشرات. ايه بنقرا مع العشرات؟ 0 10 20. لا واحد، لا ما تقولش واحد. واحد ليه؟ ها مش لونه احمر؟ يبقى الاحمر بلون ايه؟ بكام؟ ب 10. شوف العشرات ولونه احمر، يبقى لونه ايه؟ يبقى ايه؟ ب 10. يبقى نقول 0 ايه؟ 10. والطفل زي ما تقولي له مين اللي انا ما حطيتش في الصفر؟ ينفع في الجدول؟ لا ما ينفعش. ها حسابيا في الجدول؟ لا ما ينفعش. العشرة في العشرات بكام يا ولاد؟ العشرة في العشرات، لو انا حطيت 10 في العشرات ممكن تلاقي انك كاتبينه. خلي بالك، خلي بالك، انا كاتبه فعلا في الكتاب وحاطه في الجدول، لكن لازم انا اعرفك ان هو ما بيتحطش في الجدول، حطيه بره الجدول. وهنشوف هنعمل ايه في العشرات عشان اوصلها للاطفال دلوقتي بطريقه سهله جميله جدا هتستوعبها ان شاء الله. بقرا في الجدول 0 10 20 30 40 50 70 90. وصلت؟ خلصت. اقرا كمان مره معايا 5 دقائق 10 دقائق، ده خلال اليوم الاول او اليومين الاولين ببدا امكن مع الطفل قراءه الجدول بهذه الطريقه. طيب انا عايز اعمل له تقسيمه جديده عشان امكن من الارقام كلها وابقى ايه؟ مستريح. هقرا الجدول بالطريقه اللي شفتوها ديت، وهاخد اسبوعين في تمكين الارقام من 10 ل 19. الطفل شغال معايا كل يوم يقرا الجدول، ها يقرا الاحاد ويقرا العشرات. انا معايا التمكين، في فتره التمكين بمكن ايه؟ عمليات الجمع، شغال في عمليات الجمع. ماشي دايما ده. خلي بالكم وانا شغال انا فصلت عند 4 زائد 4، فاكرين؟ لكن انا شغال فكل يوم بقرا الجدول صح؟ فانا محتاج ان انا اديله 10 دقائق امكن فيها من 10 ل 19. هبدا اعمل له جدول على شمال السبوره في 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. معلش لا كده ضعيف. خلاص ماشي ماشي طيب. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل كده تمام. يبقى عندنا 10 11 12 13 لحد كام؟ عملت له جدول وانا بقرا الجدول في الخمس دقايق ها هقرا ايه؟ من 10 لحد 19. هبدا اعلمه رقم 10 ده كام؟ من هنا بقى ابدا ابرجل الطفل اكتب له دي كام؟ ها؟ دي كام؟ هيقول لي 10. خلي بالك هيقول لي 10. اقول له لا 10 ازاي؟ الطفل على الصفر على اليمين ولا على الشمال؟ يبقى الصفر على الشمال ملوش ايه؟ ملوش قيمه. الصفر على الشمال ملوش قيمه. وابدا ماشي يا جماعه؟ طيب كده يبقى كام؟ 10. طب لو شلت الصفر طب لو حطيت صفر هنا يبقى واحد برضه؟ ليه؟ عشان الصفر على الشمال ايه؟ ملوش قيمه. ها يبقى انا ميزت له الواحد من العشره. الواحد من العشره ما هو ميز الواحد من الصفر في الاول. تمام؟ هميز الواحد من الايه؟ من العشره. طيب يلا ابدا اديله الايه؟ رقم العشره. ميزت الواحد من العشرة احط له الايه؟ الواحد فوق الصفر. فوق الصفر. ليه فوق الصفر؟ ها؟ عشان يعرف ان هو مكان الصفر. بيتحط فين؟ في مكان الصفر. طب دي كام يبقى؟ رقم 11. طيب لو عملنا ها شلنا الواحد دوت بقى كام؟ بقى واحد. طب لو حطينا ايه؟ صفر يبقى 10. طب لو شلنا الصفر يبقى؟ طب لو حطينا هنا يبقى واحد. طب ليه؟ ما هو صفر اهو. عشان على الشمال ملوش ايه؟ ملوش قيمه. وافضل اشيل الصفر واحط الصفر واحط الواحد وارجع الواحد لحد ما اوصل لرقم 2. يبقوا كام؟ 12. ما شاء الله. طب لو شلنا الاثنين يبقى؟ واحد. طب لو حطينا الاثنين يبقى؟ واحد. طب لو شلنا الاثنين يبقى؟ واحد. طب لو حطينا الاثنين يبقى؟ واحد. طب لو شلنا ديت يبقى؟ اثنين. وابدا اغير مع الارقام لحد ما اوصل بهذه الطريقه الى رقم 19. اشيل الرقم واحط رقم واشيل رقم واحط رقم لحد رقم 19. وصلت لرقم 19 ممكن اوصل لرقم 19 ده في اسبوع واحد. بس في نقطه مهمه اللي هي عرض الارقام اللي هنستعملها بعد كده. ركزوا. عرض الارقام على الاطفال او الاعداد. ده رقم كام يا اولاد؟ او ده عدد كام؟ 10. طيب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب ده كام؟ طب ده كام؟